الشريف لا تفهمني لا تقولي نعالك يا أمي يا أمي الشريف لا تفهمني لا تقولي نعالك يا أمي ابنك بالجنة حيصير بنعمي يا فوز الشريف يا نيالو Thank you.